بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات الوجه لله سبحانه. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح حفظه الله: ويبقى وجه ربك، هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان، يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم. فإن الرب سبحانه لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا، ذو الجلال أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه صفة الوجه وإثباتها لله عز وجل، وهذه الآية وما بعدها يعني أكثرها في الصفات الذاتية، أكثر الآيات القادمة في الصفات الذاتية، والتي مضت أكثرها في الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء، كالرضا، الغضب، يغضب على قوم ويرضى عن قوم، المجيء ليس كل الوقت يجيء، النزول أو لم يأتي النزول، الإتيان، أكثر الصفات الماضية، الرحمة، صفات كلها فعلية. وأما الوجه هنا فهي صفة ذاتية، يعني لا تنفك عن الله عز وجل. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، وأما الفعلية فهي المتعلقة بمشيئته، يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء سبحانه وتعالى. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الوجه بالآية الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشارح حفظ الله: هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية استحب الشعبي رحمه الله أن تقرن بالآية التي بعدها أو التي قبلها، ويبقى ذو وجه ربك ذو الجلال والإكرام، استحب الشعبي أن تقرن بالتي قبلها التي هي كل من عليها فان، يعني لا يفصل بسكوت، فلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الشعبي رحمه الله يقول يستحب أن يقرن فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، واستحسنه الشيخ ابن عثيمين شيخنا رحمه الله، استحسن هذا، يقول هذه ملاحظة جيدة، لأن كل من عليها فان لوحدها ليس فيها ثناء على الله عز وجل، يكتمل الثناء عندما تقرن الآيتين. فإثبات فناء كل شيء ليس فيه ثناء على الله عز وجل، لكن عندما تقرنها فإنها تثبت كماله وتثبت ضعف المخلوق، تثبت كمال الخالق وتثبت ضعف المخلوق، فالمخلوق فاني والله عز وجل هو الباقي تبارك وتعالى. وهذه ملحظ جيد، وقد يعني يختلف فيها بين أهل العلم. وقوله رحمه الله تعالى في بيان معنى كلمة الإكرام، فسرها أو بقول ذكر فيها قولين: القول الأول أنه المكرم، والقول الثاني أنه المستحق أن يكرم. وما الصحيح؟ كلاهما. والقاعدة العامة في هذا أن الآية إذا احتملت معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل على المعنيين جميعا، ما دام ما في منافاة بين المعنيين فإن الآية تحمل على المعنيين جميعا. وقوله كل شيء هالك، أي كل من في السماء ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. طيب، وهنا قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فاستثنى الوجه، استثنى الوجه، ولم يقل كل شيء هالك إلا هو. قال العلماء: وقوله إلا وجهه يفيد فائدتين، يفيد فائدتين. الأولى إثبات بقاء الله عز وجل، إثبات بقاء الله عز وجل، لأن بقاء الوجه يستلزم بقاء الله عز وجل، لأن بقاء الوجه يستلزم بقاء الله عز وجل، بقاء الله عز وجل. مثلا بعض الناس يقول من يوم شفت وجهك ما شفت إلا وجهه، ما يقول ما شفت إلا عين، من يوم شفت عينك، من يوم شفت رأسك، أبد، من يوم شفت وجهك. فالوجه علامة على الشخص ويكنى به عنه. الفائدة الثانية تكريم الوجه وبيان عظمته، تكريم الوجه وبيان عظمته. وبعض العلماء يقول هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، إطلاق الجزء وإرادة الكل، لكن قال العلماء هذا يعني ليس بتعبير طيب وصحيح في الصفات، لأنه لا يطلق على صفات الله جزء وكل، لم يرد هذا. فالأفضل أن نقول هذا يدل على بقاء الله عز وجل ويكتفي بها، أما إطلاق الجزء وإرادة الكل فلا ينبغي أن يقال في آيات الله، وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية، فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله ليس كمثله شيء، لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته وإنما المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة من وجوه. وهؤلاء الذين قالوا إن أولوا بهذه التأويلات هم الجهمية والمعتزلة، السلام ورحمة الله، الجهمية والمعتزلة والماتوريدية، الماتوريدية اتبع أبي منصور الماتوريدي، ومتأخر الأشاعرة، متأخر الأشاعرة. عندنا الجهمية والمعتزلة والماتوريدية ومتأخر الأشاعرة، هؤلاء في الصفات هذا منهجهم في الغالب، من هؤلاء الأربعة على هذا النهج، الجهمية والمعتزلة والماتوريدية ومتأخر الأشاعرة في أغلب الصفات على هذا النحو. متقدمون عندهم أكثر، هذا اللي يظهر لي. المتقدمون متذبذبين ما عندهم منهج واضح، مثل أبي الحسن الأشعري نفسه رجع إلى منهج أهل السنة، وفيه بعض العلماء أشاعرة في الأصل لكنهم ما يثبتون على منهج الأشعري، متقدمين مثل البيهقي. أشعري في كثير من الصفات وسني بحت في كثير من الصفات، فما عنده صفة واحد، ما عنده منهج واحد. ابن حجر متأخر، حجر مع المتأخرين، النووي مع المتأخرين، لا عندنا كل مشاعر متأخرون ضاعوا، بعضهم اندمج مع المعتزلة، بل بعضهم صار مذهبه أشد من مذهب المعتزلة المتأخرون، بعضهم صار معتزلي أصلاً، صار ما عاد فيه مذهب أشعري. افتح لنا باب خلنا نعدي. ها؟ يعني هو النووي وابن حجر هذا كان أشعريين. إيه بعض العلماء مثل البيهقي الآن من أهل السنة الأصل، يعني من حتى كتبه يألف في إثبات الصفات وإثبات أسماء الله، لكن كل مشايخه أشاعرة، وين يروح؟ فصار يفتح الله عز وجل عليه ويجتهد في بعض المسائل ويخطئ في بعض المسائل. النووي كذلك، كل العلماء الذين ينقل عنهم أشاعرة، لكن علماء عذروا النووي مثلا، عذروا ابن حجر، المتأخرون هؤلاء الذين ينقلون أنه يقلد، وأحيانا يرجعون إلى مذهب أهل السنة، ولكن أحيانا يقولوا هم مذهب أهل السنة والجماعة أحمد وإسحاق، في يرجع لهم أحيانا، لكنه متذبذب مسكين. ايه نعم ذكروا هذا، ذكروا أنه ألف رسالة في آخر حياته وأنه رجع عن كل مذهب الأشاعرة إلى مذهب السنة، نسأل الله ذلك. وذلك هو يغتفر له كثير حتى أكثر من ابن حجر. ابن حجر يعني نقل عن شيخ الإسلام كثيرا، نقل عن ابن القيم، يعني قرأ كتب أهل السنة المتأخرين، خاصة بعد شيخ الإسلام. يعني ترى مذهب أهل السنة والجماعة خاصة في القرن الرابع والقرن الخامس يكاد يندثر، ما عاد فيه إلا قلة، إلى أن فتح الله بهذا الشهم الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نسفه نسف، حتى أن بعض المذاهب الضالة إذا جاء يرد على مذهب ضال آخر يستدل بشيخ الإسلام ابن تيمية، هو لا يرد عليهم، لكن هم يلقون أدلة قوية تنفعهم على ذلك فيرجعون لشيخ الإسلام. حتى أنه كان رحمه الله يقول أنا أعلم بمذاهبهم منهم، يعرف أدلتهم ومذهبهم أكثر منهم، ولذلك أحيانا يستدل على الأشاعرة بالأشعري نفسه، أبو الحسن الأشعري، يقول هذا مذهبه مو مذهبه، أنت يعني لم تسيروا على نهجه. ومسألة العقيدة يعني ظل فيها أقوام، حتى الحنابلة مثل الآن ابن الجوزي رحمه الله ضاع في من المسائل، ها فيه وش يعصمه في حنابلة ظل، لأنهم بعضهم أخذ عن الإمام أحمد الفقه، العقيدة ما أخذوه. ابن الجوزي في تلبيس إبليس أظنه ذهب إلى مذهب الأشاعر أو المفوضة في صفة الوجه، وفيه له رسالة رجع إلى مذهب اختار مذهب أهل السنة، وفيه له رسالة ثالثة ذهب إلى مذهب المعتزلة والجهمية أول، أسأل الله يثبتنا على الحق. وهذه تأويلات باطلة من وجوه، منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، والعطف يقتضي المغايرة. يعني كيف يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هم يقولون يعني وبالله نفسه، طيب العطف هنا وبوجهه، إن قلنا وبوجهه تكرار، يقول يعني جاءني محمد ومحمد، من محمد الثاني؟ قال هو، يقول هذا كلام مو صحيح، تأتي بالواو، الواو تقتضي أن ما قبلها يخالف ما بعدها ليس هو. فما الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم، هذا بالذات، وبوجهه هذا غير الذات، هذه صفة، فهذا من الأدلة. نعم. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال وجه ربك، ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام، فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولا قال ذي الجلال والإكرام. صلة بمعنى زائدة، يعني لا فائدة منها، تصير الصلة بمعنى الزائد، يعني وجه مرفوع وذو مرفوعة من الأسماء الخمسة، ذو مرفوعة، فلا بد أن تكون ذو راجعة، لا بد ترجع إلى شيء مرفوع، لو كانت ذي نقول نعم ربك، كما في آخر الآية، في آخر آية في سورة الرحمن اسم تبارك اسم ربك ذي الجلال، نقول هذه ترجع للذات لربك، أما تبارك ويبقى وجه ربك ذو الجلال فتكون عائدة إلى الوجه. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولقال ذي الجلال والإكرام، فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. نعم. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. عندك تشكيل مستقبل مستقبل ولا مستقبل؟ ما أنت تدري. لا لا قصد الباء. هل هي مستقبل ولا مستقبل؟ لكنها يعني المقدمة. طيب هنا آية مرت بنا قلني ذكرتها، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من أدلة إثبات الوجه أو لا؟ هذه محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول إنها لا تدخل في صفة الوجه، لا تدخل في صفة الوجه، يعني لا يستدل بها على صفة الوجه، وإنما يكون فثم وجه الله يعني جهته، هذا قول لبعض أهل العلم أهل السنة. والقول الثاني أنه المراد وجهه عز وجل، فهي من أدلة صفة الوجه، وهذا الثاني اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، هذا الثاني أنها من صفة من أدلة صفة الوجه هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. يقول ما المانع إذا نحملها على الوجه؟ وأيضا قد ورد في الحديث أن الإنسان إذا قام يصلي قام استقبل الله وجهه، كان الله قبل وجهه، كان الله قبل وجهه، فأثبت أن الله يكون قبل وجهه فلا مانع من ذلك. ومثل ما مر بنا أكثر من مرة قلنا أن أن العالم إذا رأيناه خالف في آية في تفسيرها فإننا لا نحكم عليه بمجرد هذا التفسير، إنما نسبر قوله في جميع الصفات أو الآيات الأخرى. نقول مثلا إذا جاءنا واحد من العلماء قال هذه ليست صفة، لا نقول يقول معنى الوجه الجهة، نقول طيب هذا تفسير الجهمية والمعتزلة والمتأخر الأشاعرة والماتريدية، نقول لا انظر في صفة قوله في ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، ما هو قوله فيها؟ فإن كان فعلا يقول جهته أو ثوابه أو الأعمال الصالحة نقول نعم هذا مذهبه هذا يتبعهم، أما إن اختلف قوله فإننا نبقى على الأصل وأنه من أهل السنة. نعم. لا بالذات الله محيط بكل شيء، الأصل أنه الأصل إثبات الوجه أنه بوجهه، ما الداعي إلى حمل وجهه؟ وجهه يحيط به في كل مكان حاطة تليق بجلاله وعظمته، الله في كل مكان. لا لا ما ترى آيات الصفات يجب أن إذا جينا نفسرها أبعد عن المخاليق كله، لا تحط فيها عقل. نعم ينبغي أن يكون نص وبس، هو قال وجهي نقول وجهك ما لنا علاقة. إيه كيف وجهه في كل مكان؟ مثل ما النزول، إذا جاء واحد يقول يلا إذا ينزل كل وقت، إذا جاء هنا الثلث الأخير الثلث الأخير هنا الثلث الأخير الثلث، نقول نثبت أن الله ينزل، يا يعني عندي أنا الثلث الأخير في السعودية ينزل، الثلث الأخير في أمريكا ينزل، ينزل في كل وقت ما لك دخل، ينزل وبس. ليه أنا؟ لأن هنا ولذلك ما يضيع الإنسان إذا فيها تشبيه، أبدا ليس كمثل شيء، لا تجعل صفة الله كصفة المخلوق تبارك وتعالى. نعم. إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح حفظه الله: ما منعك أن تسجد الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. لعنه الله، الخطاب لإبليس لعنه الله، صوب لعنه الله ولا نعوذ بالله منه؟ وهل يجوز لعن إبليس؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة لعن إبليس، أما إن كان من باب الإخبار فلا إشكال، فالقرآن نص لعنه الله، وأما لعنه ابتداء فهذا فيه قولان لأهل العلم، فمن العلماء من يقول لا يلعن إبليس لا يلعن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سبه الرجل لما سب إبليس قال إنه يتعاظم، يعني إذا سببته تعاظم، وهذا حديث صحيح. لما كان الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعقرت بهم الدابة فقال تعيس الشيطان تعيس الشيطان، فقال لا تقول تعيس الشيطان فإنه يتعاظم، ولكن قل بسم الله، أظن قال فإنه يصير كالذباب أو نحو من ذلك. وقال بعض أهل العلم يجوز لعنه، يجوز لعن إبليس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض له إبليس وهو يصلي قال ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، فلم ينصرف، تعرض له في صلاته فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا يلعب به الصبيان أهل المدينة، فهنا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم لعله الوسط قال الأصل عدم اللعن إلا لسبب، مثل ما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لعنه لأنه تعرض له في صلاته، فلما تعرض له لعنه، وإلا في الأصل هو الاستعادة بالله عز وجل منه، وهذا الذي تفتي به اللجنة الدائمة، يفتون بأنه يجوز لعنه لكن الأولى عدم اللعن إلا عند السبب، إذا شغل عن صلاة، إذا تزين له معصية فهنا يلعنه ولا حرج. طيب يا شيخ، يلحق به الكفار اللي مات على الكفر، يعني اللي أسمع فيه مشايخ يعني كبار ويعني يتكلم مثلا عن امرأة أبو لهب مثلا، يقول امرأته لعنها الله ولعن زوجها زي كذا، هكذا كل كتب أهل السنة مليانة، وكتب التفسير التاريخ والسير مليئة يلعنونه. ومن يعني ثبت من ثبت موت على الكفر فالأمر فيه سهل، حتى شيخ الإسلام كثير يلعنه، أبو جهل لعنه الله، فقام خاصة في لما يذكرون يعني فعلته، فقام مثلا عقبة بن أبي معيط لما خنق، فقام عقبة بن معيط لعنه الله، فيلعنهم بهذا. إيه قطعا، لا لا أصل عدم سب، لكن من ثبت وخاصة من ثبت فعله، والعادة أن العلماء يعني ما يذكر أن أحد من العلماء لعن أحد أو سب أحد إلا لما يذكر فعلة قبيحة منه، أما بمجرد اسمه ما يذكرونه، لكن يذكرون حتى في غير الصحابة مثلا المرتدين الذين مثلا فعلوا أفعال في الإسلام يذكرون، يعني قبحه الله أخزاه الله أبعده الله هلك أهلكه الله، الألفاظ التي تدل على التقبيح تقبيح فعله. لما خلقت بيدي أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. طيب، والتي خلقها الله عز وجل بيده ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أربعة، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أربعة خلقها الله عز وجل بيده: العرش والقلم، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، العرش والقلم وآدم وجنة عدن. هذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من كلام ابن عمر بيده، أي هؤلاء اللي خلقهم الله بيده. في حديث ابن عمر أنه قال بعدها وقال لبقية الخلق كن فكان، فالقلم والعرش وآدم وجنة عدن خلقها الله عز وجل بيده. والخامس جاء في حديث آخر في صحيح مسلم: الألواح، كتب الألواح بيده، كتب التوراة عفوا التوراة كتب التوراة بيده، وبعض الروايات خطها بيده، خط التوراة هذا خامس بس ابن عمر ما قال، لا هذا في حديث ثاني، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ألقاها بيده وين فيه؟ في حديث ولا في آية؟ ما أعرف الآن، لا لا إذا كان نجمع، لكن الآن هذا اللي في البال، هذه خلقها بيده سبحانه. نعم، خلق الله هذه بيده، وقال لبقية الخلق كن فكان. شيخ التوراة وشي خط كتبها، كتبها وفي رواية خط، في رواية كتبها وفي رواية خط، كتبها بيده، بيده. هذا بس في حديث ثاني، حديث ابن عمر فيه الأربع، والخامسة في صحيح مسلم أنها التوراة. قوله وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم، وإن لم يكن فيه المعنى المدح، وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهودا ابن يعقوب عليه السلام. يهودا من قولهم هدنا يعني رجعنا، هدنا إليك يعني رجعنا إليك. وقيل القول الثاني أنها من نسبة إلى يهودا، واسمه يهوذا، الأصل يهوذا هذا اسمه، لكن العرب قلبوا الذال دال فصاروا يهودا. وكان في الأصل اسم مدح، والآن اسم علم عليهم، لكن في القرآن اسم ذم، فالله عز وجل يذمهم بهذا الاسم. كذلك النصارى، النصارى اسمهم في الأول اسم مدح، من أنصاري إلى الله، لكن بعد نسخ التوراة صار الإنجيل وبعثت النبي صلى الله عليه وسلم صار اسمهم اسم ذم، ولذلك يحبون أن يسموا بالمسيحيين ولا يحبون اسم النصارى، لأن لعن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهذا هو الاسم الشرعي الذي يسمون به، أما اسم المسيحيين فلا ينسبون إلى المسيح عليه السلام، فهو بريء منهم وهو الذي سيقاتلهم في آخر الزمان. المسيح يصح، لكن المسيحيين لا، نسميهم كما سماهم الله وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم النصارى. وقوله يد الله مغلولة يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يده موثقة غلت أيديهم، هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه، ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه، وهكذا وقع لهم، فإن فيهم من البخل والحسد الشيء الكثير، فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء سببية أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. وكان بعض أهل إبراهيم النخعي رحمه الله كان يستحب أن الإنسان إذا قرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة أن يخفض صوته ثم يرفع صوته بما بعدها، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وذكرها أيضا أظن في قوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني في مثل هذه الآيات يستحب رحمه الله تعالى خفض الصوت، ونقل عنه النووي رحمه الله في المجموع وغيره، وهي مسألة اجتهادية يعني ليس يعني مخالفون فيها، خالفوا كثير من العلماء، الأصل أن يقرأ كلام الله عز وجل على وتيرة واحدة، لكن هذا من اجتهاده ومن باب احترام وتوقير الله عز وجل. إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي يستحب خفض الصوت عند ذكر مقولة اليهود هذه. وقوله لعنوا بما قالوا، الشيخ رحمه الله حفظه الله يقول هنا الباء سببية، يعني بمعنى ولعنوا بسبب ما قالوا، هذا معنى كلمة سببية. ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان بذلك، ينفق كيف يشاء، جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليستا كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. وهذا مذهب من؟ المعتزلة، جهمية والمعتزلة والماتريدية ومتأخر الأشاعرة، هذا هؤلاء على وتيرة واحدة. وأما المتقدم الأشاعرة والكلابية فهؤلاء معنا على مذهب أهل السنة والجماعة. وهناك طائفة اللي هم الهشامية اللي هم أو المشبهة، المشبهة وأبرزهم اللي يسمون الهشامية، أتباع الهشم هشام بن الحكم وهشام الجواليقي، رافضة، هم من الرافضة، هؤلاء هم المشبهة، يقول لله يد مثل أيدينا، وفي الوجه لله وجه مثل وجوهنا، عين مثل أعيننا، مخلوق، يعني يشبهون الله عز وجل بالمخلوق. وهؤلاء اندثر اسمهم واندثر قولهم، فالمشبهة الآن لا يوجدون. وفيه أيضا مجسمة، والمجسمة يقولون لله يد ذات كذا مثل يد المخلوق، ذات كذا وذات كذا وذات كذا، لكن هي مثلها بالضبط، يحطونها جسم مجسمة، لكنهم لا يشبهونها بالمخلوق تماما. وهؤلاء أيضا أنهم أيضا اندثروا انتهوا، لأن العلماء يقولون، ذكروا أن الفرق الضالة أقسام، منهم من ذهب وذهب قوله معه، يعني انتهى قوله، وهؤلاء مثل الهشامية، هؤلاء اندثروا. وأيضا غلاة القدرية انتهوا. وفيهم ومنهم من ذهب اسمه وبقي قوله مذهبه كالجهمية مثلا، ربما يمثل لهم بالجهمية، الجهمية الآن ما في أحد ينتسب إلى الجهمية، لكن مذهب الجهمية موجود، يعني تلقفته المذاهب الأخرى. والثالث وش باقي؟ من بقي اسمه وانتهى مذهبه، صح؟ بقي اسمه وانتهى مذهبه، وهذا مثل الشيعة، الشيعة اسمهم موجود لكن مذهبهم ما فيه، الموجودين رافضة، ما في الشيعة الآن، المذهب الشيعة الذين في زمن علي رضي الله عنه الذين يترضون عن الصحابة ويفضلون علي هم موجودين، هؤلاء انتهوا. يعني بقيت طائفة بسيطة التي هي الزيدية، لكنها في الغالب تداخلت معهم، إلا ما من ندر في اليمن. الرابع إيش بقي اسمه وبقي مذهبه كالأشاعرة، أشاعرة ينتسبون إلى الآن إلى المذهب الأشعري وإلى أبي الحسن الأشعري، ولكنهم ينسبون أنفسهم إلى أهل السنة والجماعة، أتباع أبي الحسن الأشعري لكنهم أهل السنة والجماعة، وهؤلاء موجودين. وآخرهم مؤتمر حق الشيشان، شاعرة وصوفية وهم أهل السنة والجماعة. لا، كلابية كثير من الأقوال يتبعون أهل السنة، سعيد بن كلاب عندها أقوال كثيرة يتبع فيها أهل السنة، يعني هو أقل من الأشاعرة فيه، وكذلك الكرامية أقل من الأشاعرة في مخالفة أهل السنة. حتى أن الأشعري بعض العلماء يقول أصلاً من أتباع بن كرام، لكنه انفرد عنه، ولا في الأصل كان منهم. الله المستعان. فتنة هذا خوارج، هؤلاء من بقايا الخوارج، إيه يتبعون مذهب الخوارج، الخوارج ينكرون الشفاعة، هؤلاء ينكرونها، يقولون بخلق القرآن، هؤلاء يقولون بخلق القرآن، يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار، وهؤلاء يقولون به، فهم على يعني من بقي من الخوارج. شيخنا الأظهر الشريف شيخنا بيميل إلى المذهب الأشعري ولا؟ أنتم أعلم. لا الأزهر فيه جميع الطوائف، فيه على من يعني من نعرفهم من مشايخ من يدرس في الأزهر معروف بمنهجه أنه من أهل السنة، لكن أظن ما جال يعني فيه رحب، وفيه أروقة الآن موجودة، فيه الآن الأرواق الحنابلة، فيه علماء من الحنابلة موجودين في الأزهر على منهج أهل السنة والجماعة. يعني الجامع الجوامع العامة والجامعات الكبرى تتداخل فيها المذاهب. ما أدري والله، ما الله المستعان. في باب الصفات أنا ما أدري وش منهج الصوفية في باب الصفات، لكن يعني من أقوى ما يجتمعون فيه ازدراء أهل السنة، هذا يتفقون عليه، لكن فيما بينهم هل هناك صفات أنا ما أدري وش. العلماء ما يذكرون الصوفية أصلا في باب الأسماء والصفات، ما يريدونه، لأنهم فوقهم الصوفية، ما عندهم في باب الأسماء والصفات. الله عز وجل سبحانه وتعالى. يا سلام، هذا مخلوط أندومي خليط. الله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. آمين. نعم. فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي؟ نعم. فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة. وأيضا هذا الآن الرد الأول، قل لو كان المراد بها القدرة كيف يقول سيكون المعنى لما خلقت بقدرتي، ويقول إبليس طيب وأنا خلقتني بعجز بقدرتك أيضا، فلا في فرق هنا. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو الآتي الآن، وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك، لأنه يقول بيدي، نقول هل هي بقدرتي؟ وما هي قدرتك يا رب هذه، وما هي القدرة الثانية، ولماذا لا تكون قدرة واحدة؟ هذا الرد الثاني. الرد الثالث، وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. نعم. ورد رابع، نقول اليد ثبت تسميتها الكف، في كف الرحمن ثبت تسمية الكف، وثبت الأصابع، ثبتت الأصابع، يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وثبت القبض، يقبض السماوات، والسماوات مطويات، والأرض قبض، والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ثبت الهز ثم يهزهن فيقول أنا الملك. هل يمكن أن يقال هذه في القدرة؟ يهز قدرته، يقبض قدرة بقدرته، كيف؟ فهذه أوصاف تنطبق على اليد، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، يرحمك الله. طيب عندنا هنا الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله وحده، فأثبت اليد واثبت اليدين، وفي آية ثالثة لا يخلها بعدين بأيد ما تصح، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت جمع، فما الجمع بينها؟ المفردة تدل على ماذا؟ يد واحدة. إثبات الجنس. الجنس. إثبات أن لله يد. المثنى الصفة يعني. تثبت الصفة صفة اليدين. مثنى ما يمكن تكون يقول اثنين ويريد عشرة. إذا مثنى دائما دقيق. الجمع يدل على العظمة، التعظيم، يدل على التعظيم. أيدينا يعني من باب التعظيم. إنا نحن إنا يعني. مثل إنا أول ما يروا أن وقد صغت قلوبكما. دائما الجمع يحط ما تجي يد. الأفصح في اللغة العربية مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، ما قال يديهما، أيدي. هذا الأفصح في اللغة. ها؟ اليد الواحدة كثيرة. تبارك الذي بيده الملك، والآية التي معنا وقالت اليهود يد الله، وآية اليدين الأيدي أولم يروا أنا خلقنا الأيدي ما عملت أيدينا مما عملت أيدينا. وكذلك في اليدين عندنا الآية أيضا يدين، بل يداه مبسوطتان. السلام ورحمة الله. يداه تدل على العدد، نثبت الله يدين، ولذلك بيمينه والأخرى وقال بشماله أو بالأخرى. السلام ورحمة الله وبركاته. ما عاد بقاش يبقى في مسائل تتعلق باليد. أنا في الدرس القادم إن شاء الله نكمل مسائل اليد. بقي عندنا الآية والسماء بنيناها بأيد، تحتاج إلى نتأمل فيها. الجنس، إثبات الجنس يعني إثبات أن لله يد، وجود اليد. لكن هل يد عدد؟ ما لها علاقة بالعدد، لأن المفرد دائما المفرد المضاف يفيد العموم. مثنى تخصيص أنها يدان لله عز وجل. وهذا موجب العينين، العين أيضا ثبت في العين. وممن ظل في هذه المسألة ابن حزم. ابن حزم له كتاب رسالة اسمها الدرة، كل شيء يثبته. ولكن ابن حزم يقول لله يد ويدين وثلاث، ولله عين وعينين وثلاث، لا لله يد ويدين وأيدي. وليه قال؟ قال بيده الملك، يداه مبسوطتان، ما عملت أيدينا ظاهري. يقول ها هذه أدلة. وهو رحمه الله يعني عنده إشكالات في العقيدة كثيرة، لكنه في الأصل على مذهب أهل السنة، لكن يزل. صحيح يا شيخ، هو اللي أفتى بجواز الغناء الأغاني، أفتى بجوازه والله. لكن ما هي الغناء؟ وش هو؟ هو الإشكالية الآن نحتاج إلى نرجع أصلا إلى تفسير ما هو الغناء عند العرب. إشكالات. لا. والله. اللي مشغول يعني ترى ما احتاج، الأمر سهل. للأصل الثقة إن شاء الله، ما أحد تارك الدرس إلا لي عذر.